يقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يعلى منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع أحد أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفتنا ليلى أصدقائنا فنانة ذات سمت خاص، شقت لنفسها طريقها بيديها، رسمت حلمها وأبت إلا أن تجعله واقعا. أحبت الفن ووجدت عندها الموهبة، ودفعتها موهبتها للالتحاق بكلية التربية الفنية، وتخرجت فيها عام 1985. قدر لها أن تمزج موهبتها بعملها، فعملت في مجال دراستها وموهبتها، وترقت إلى أن أصبحت موجهة تربية فنية. فنانتنا الأستاذة الفنانة ميسة عمر، أهلا بحضرتك أستاذة ميسة. أهلا بك يا ستي. الحديث مع الفنان يكون له طابع خاص، فالفن له وظيفة كبرى في الحياة، ليس فقط الرسم وليس فقط إخراج الموهبة، لكن هناك مدرسة تقول إن الفن للحياة وليس الفن للفن فقط. هل تشعرين في أعمالك الفنية أنك تقدمين الفن للحياة؟ بالضبط، أكيد. وبعدين الفن بيظهر جمال الحشيء اللي حواليكي، يعني ممكن الإنسان العادي يمشي جنب الجمال ما ياخدش باله، لكن دور الفنان هو يظهر الجمال الموجود في الحياة ويحبب الناس في الحياة وفي جمال الحياة. الحياة حلوة وجميلة وربنا خلقها حلوة قوي، فإحنا دور الفنان هو يظهر للناس شوفوا جمال ربنا في مخلوقاته. أعطى الله سبحانه وتعالى الفنان هذه المنحة ليكون هو الوسيط بين الجمال وبين البشر. بالزبط. يعني قدر لك أن تكتشفي المواهب الفنية. ما هي رسالة الفنان حين يكتشف الموهبة الفنية؟ يدعمه ويقف جنبه وينصحه ويشجعه وإيده بإيده، هنا امشي هنا. انت مثلا انت كطالب موهوب في الرسم التعبيري، فأنا أوري له الرسومات التعبيرية، المدارس الفنية، الرسومات الفنانين، وشوف ده وصل لإيه، فأنت عايزك توصل، بفهمه. واحد تاني موهوب في الخط، أعرفه أنواع الخطوط، الخط الكوفي، الخط الرقعة، الخط النسخ، أنواع الخطوط إيه، وفهمه ووري له إزاي يرسم، إزاي يعمل الخط العربي بشكل جميل. في ناس تانية عايزين يرسم بورتريه، أوري لهم. في ناس جاوية تحت، طب وري لهم بقى المدارس الفنية وعلمهم ودرس لهم، بحيث إن هم نفسهم يرتقوا بنفسهم. في سياق الحديث عن المدارس الفنية وعن فن البورتري، يعني فن البورتري البعض يعتبره من أصعب الفنون، لأنه لا يرسم الملامح فقط، ولكن نعم هو يقدم الروح ويتغلغل إلى أعماق الشخصية ليجعلها بارزة في هذا البورتري، والبعض يرى وسيلة لإبراز براعة الفنان في الرسم. أيوة. كيف تمزجين هذا بذك في لوحاتك للبورتري، وهي لوحات كما رأيتها كانت جميلة وتعطي العمق البشري الجميل والملامح الروحية لمن ترسمين؟ والله هو دايما لما باجي ارسم بورتري الإنسان، ما برسمش أي بورتري إلا بيكون دوت يعني الإنسان غالي عندي، فبرسمه بروحه. يعني إذا أنت تعتبرين أن البورتري شهادة تقدير للإنسان الذي تحبين. بالضبط. يعني حتى مثلا زمايلي بجرسمهم وكده فبيقولوا أنت طلعتيه أو طلعتيها أحلى من الموجود، أظهرتي روحه في اللوحة في الرسمة بتاعتك. التكنيك بقى دوت بيبقى عبارة عن دراسة موهبة الواحد بينتج بيه. نعم. خبرة. خبرة مع الزمن. نعم. فهماني زي حضرتك. يعني إذا فن البورتري ليس فقط إظهار الوجوه لكن أيضا روحها. تكون فيه الروح والفكرة بالزبط. والمضمون كل هذا في بالزبط. الملامح الشخصية. نعم بالزبط. جميل. الفنانة ميسة عمر أيضا لك لوحات رائعة وبديعة في فن الخط العربي. والفن الخط العربي عالم منفصل لكن جميل. من يدخله لابد أن يكون مقتدرا جدا متميزا جدا. لازم يدرس. نعم دراسة يحتاج لدراسة الخط العربي. جميل. بمقاساته بسماته بالزخرفة الإسلامية بحيث أنه هو مش هو تعملي خطه بس. أنت هتحطي له في فريم فلازم الفريم ده يكون زخرفة إسلامية مستوحاة من الفن الإسلامي جميل. أنت لازم تدرسي كل ده وأنواع الخط العربي وأنواع الخط العربي لكل خط سمت معين بالزبط. ولكل خط زاوية تظهر جماله أكثر وللنسب بتاعته. مش أي حاجة. نعم. يعني في مقاسات الواحد بيحسبها لما يجي يكتب. وبعد كده بيشتغل بقى. هل الجملة أو الآية أو الحديث الذي تختارينه لتجعلينه في لوحة للخط العربي يكون له مواصفات معينة بالنسبة لك؟ هو مثلا أنا مثلا قاعدة أقرأ قرآن ففي آية دخلت قلبي حبيتها فبروح معبر عنها بروح كتباها. طبعا أنا درست في الكلية الخط العربي بالمقاسات بتاعته وبعدين فضلوا في كتب للتعليم دي أنا بستعين بيها برضو. نعم. فبروح بقى كتباها وبعد ما بكتبها بروح بقى بزبطة بقى الزخارف اللي حواليها الفريم بتاعها وملونة بحيث ان هي تطلع لك بارزة مش ان هي مسطحة وبس. نعم. لا انا عايزاها تظهر بعملها الظلال بتاعتها يعني كل اللي يشوفها كانها بارزة انا عايزة امسكها. نعم. هل كل جملة او آية لها نوع معين تقترب منه اكثر من انواع الخطوط العربية ام ان هذا يرجع لرأيك انت ولشخصيتك؟ لا لرأيي. نعم. رأيي وشخصيتي. جميل. ممكن بيت شعر عجبني دخل قلبي فكتبته عملته. انا بصراحة بيني وبينك بحب الخط الكوفي. أنا بعشق الخط. هل له سمات معينة في إبراز جمال الخط؟ طبعا. وبعدين الخط الكوفي كمان فيه اللي هو المزهر فهم ازاي استخدام الزهور. أيوة. نعم. هو نفسه كده. هو كخط كده. نعم. فهمني زي حضرتك يعني الجمال ينبع من داخل الخط ومن بالزبط. طريقة كتابة هذه بالزبط. الخطوط. أنا عاشقة للخط الكوفي بس. نعم. مش الخط الكوفي المصمت. لا في خط كوفي مظهر. ده اللي أنا بحبه بحب أشتغله تلاقيين طالع منه أزهار وورق شجر وبتاع يعني الحرف طالع يعني منه يعني الحقيقة بخارف. هذا يتناسب مع روح الفنانة ميسة عمر. أنت شخصية مفعمة بالأمل والفرح والثقة بالله وكل أعمالك تنطق بهذا وهي وسيلة من وسائل نقل الطاقة الإيجابية للمشاهد. هل تتعمدين هذا في أعمالك؟ لا هي بتيجي كده لوحدها سبحان الله. أنا حتى كلهم بيقولوا لي احنا كناش متخيلينها كده احنا كنا شايفينها ان هي ناشفة وجامدة اللي انت حطيتي التاتشات بتاعتك اديتيها حياة بيقولوا لي كده يعني. وهذه هي وظيفة الفنان ان يبعث الحياة بالزبط. في الجمادات. الدنيا مش وحشة طالما ربنا راضي عنك يبقى حلوة. صحيح. ايضا في الكثير من اعمالك فيها روح التحدي والعزيمة. أوه. والقوة. اختيارك. أوه. للحصان في العديد من اللوحات. أنا بعشق الخيل. في أي لحظات ترسمين هذه اللوحات؟ رسمت الخيل في كذا لوحة. ساعات بشوف الخيل بجماله ببريق عيونه بشعره النازل لورا. في بقى لوحة تانية رسمها للخيل إن هو بيكسر الجدار وبيطلع منه فدي التحدي. ان الخيل قوي وشجاع وممكن نعبر بيه مصاعب كتير. فانا دخل يعني وانا برسم كنت في ساعتها في حته تحدي مع نفسي. فرسمتها اللوحة دي. وتأتي اللوحة معبرة طبعا عن حالة الفنان الشعورية. الفنانة ميسة عمر أيضا أصدقائنا من هواة ومن فنانات الرسم على الزجاج. لكن الرسم على الزجاج عند الفنانة ميسة عمر له سمات خاصة جدا. المعروف أن فن الرسم على الزجاج بيحتاج لخطوات أكثر من الرسم العادي. بالظبط. يعني حضرتك ببساطة شديدة توضح لنا كيفية. هو الرسم على الزجاج الواحد الأول بيعمل الديزاين بتاعه على الورقة، بعد كده بيجيب الزجاجة وبيحطها على الديزاين اللي هو عمله، وبعد كده يمسك الريليف ويشتغل الخطوط الخارجية. الريليف هو نوع من أنواع الألوان. ألوان بس بيكون بارز. بيكون بارز. وبيحدد بالرسمة. بعد كده بيجيب الألوان وبيرسم. مفروض في العادي إن ألوان رسم الأزاز بيكون كلها مسطحة ما فيهاش أي ظل ونور. عبارة عن هنا مثلا أزرق، هنا أخضر، هنا أحمر، هنا أصفر، فقط لا غير. انا بقى تخطيت الحتة دي. عملتها ازاي؟ تحسي ان هي ظل ونور. استغليت الالوان في الظل والنور. يعني معروف ان الظل والنور في الالوان الزيتية واللوحات الورقية، لكن ان يكون ذلك على الزجاج فهو الجديد والمبهر. بالظبط. انا دخلت الالوان مع بعضها بحيث انها تديني الظل والنور، الملمس اللي هو لائر وبارز، بحيث ان هي يعني تبقاش طبيعية، تبقاش حاجة عادية. انا غاوية رسم زيت، فلما جيت ارسم الوان المية الزجاجية قلت طب لقيت الايد هي اللي ترسم بتطلع الظل والنور برضو. يعني هي ترجمة لما تبدعين. يعني أنت لك وجهة نظر معينة في الفن، ولك وجهة نظر في الرسم على الورق أو على الزجاج، فهذه الظلال التي تظهر على الزجاج هي ترجمة لإبداعك. يعني الحقيقي جزء مثلا عملت مثلا هنا أصفر، جيت هنا روحت مزودة دخل الأخضر، مزودة تاني دخلت البني، فإداكي هذه الظلال النور. في الرسم على الزجاج فتشعرين أنها لوحة مرسومة، الضوء يطلع من وراء تحسي أن هي حية منيرة. منيرة. فهماني زي حضرتك. مش استنبة كده وخلاص، لا. وهكذا هو الفنان دائما في إبداعه متجدد، دائما يخرج ما بداخله من جمال وإبداع ليجعل الكون من حولنا أجمل وأروع. الفنانة ميسة عمر كما قلت لي أنت في حالة الإبداع، تكونين في أصفى وأسمى حالاتك. الحمد لله. هل هذا صحيح؟ صحيح. حيث تلتقي ميسة عمر الفنانة بميسة عمر الإنسانة، وهذه أبدع اللحظات وأروع اللحظات وأجمل لحظات الفنان. وبالطبع المستفيد الأكبر هو المشاهد الذي يرى هذا الإبداع وهذا الجمال. شكرا لهذه اللحظات الجميلة الفنانة ميسة عمر. شكرا جزيلا لوجودك معنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.